أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في الفصل السادس في قدرته تعالى، وذكرنا بعد إيضاح معنى القدرة، ذكرنا أن الكلام في المطلب الثاني في عموم وشمول قدرته لكل الأفعال الممكنة، وذكرنا لإثبات ذلك أي لإثبات أن قدرة الحق سبحانه وتعالى تكون شاملة لكل الأفعال الممكنة، أن ذلك يتم عن أحد طريقين. الطريق الأول أن الفعل الاختياري لا يقع واجبا، لا يتحقق إلا إذا كان واجبا بالغير. ومن المعلوم أن الوجوب الغيري لا بد أن ينتهي إلى الواجب بالذات، وهو الحق سبحانه وتعالى. الطريق الثاني الذي ذكرنا هو بلحاظ علاقة العلة بالمعلول. لما كان المعلول وجودا رابطا بالنسبة إلى علته، فهو ليس خارجا عن العلة ولا استقلالية له دون العلة، فيثبت عن هذين الطريقين عموم القدرة لكل الأفعال الممكنة. أورد أو ذكر العلامة الطباطبائي بعد ذلك إشكالين. إشكال يرتبط بالقدرة والإرادة، وإشكال يرتبط بعلم الله الأزلي، وهذين الإشكالين ذكرهما الفخر الرازي، ونص على أنه لو اتفق جملة من العقلاء لم يتمكنوا من الإيراد على هذين الإشكالين بوجه لصعوبة هذين الإشكالين. وحاصل الإشكال الذي يرتبط بجهة الإرادة هو نفس بيان الإشكال، لكنه يرتبط ذاك الإشكال الثاني بجهة العلم الأزلي، علم الله سبحانه وتعالى أزلا. حاصل الإشكال الأول أنه إذا تعلقت إرادة الحق سبحانه وتعالى بفعل العبد، مثلا أراد الله سبحانه وتعالى أن يخرج العبد من هذه الغرفة، هنا نسأل هذا السؤال: هل تنفذ إرادة المولى ويتحقق المراد وهو خروج العبد تبعا لإرادة الله سبحانه وتعالى، أو يمكن أن يتخلف مراد المولى وهو خروج العبد عن إرادته؟ فالمولى يريد أن تخرج من الغرفة لكنك لن تخرج. هنا احتمالان. إذا قلنا بالاحتمال الثاني، وهو أن إرادة المولى يمكن أن يتخلف المراد عنها، بمعنى تعلقت إرادة المولى أن يخرج زيد من هذه الغرفة لكنه لن يخرج، فهذا معناه أن القدرة لن تكون شاملة لمثل هذا المورد، وهذا ينافي القول بعموم الإرادة وعموم القدرة. وإن اخترتم الشق الأول وهو بمجرد أن يريد الحق سبحانه وتعالى، وإنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، فمن المستحيل أن يتخلف المراد عن إرادة المولى. إرادة المولى تعلقت أن يخرج زيد في هذا الوقت من هذه الغرفة لابد أن يتحقق المراد لكي لا يتخلف المراد عن الإرادة. هذا معناه عموم الإرادة وعموم القدرة، لكننا نقع في محذور. إذن العبد ليس له اختيار فسوف يكون مجبورا. لماذا؟ لأن العبد أيضا إما أنه يمانع، ففي فرض الممانعة الله يريد والعبد لا يريد. هنا في مثل هذا المورد إذا نفذت إرادة المولى إذن لا مدخلية لإرادة العبد ولا اختيار عند العبد، لأن ما يتحقق هو ما تعلقت به الإرادة الإلهية، وإن كانت تلك الإرادة الإلهية قد تعلقت والعبد تعلق بخلاف ما تعلقت به الإرادة الإلهية. فالإرادة الإلهية تعلقت أن يخرج زيد، والإنسان تعلقت إرادته أن يبقى في هذه الغرفة. فإذا لم تنفذ إرادة الحق سبحانه وتعالى فهذا معناه أن القدرة لا تكون شاملة. وإذا نفذت إذن العبد ليس له خيار لأنه اختار أن يبقى، فإذا خرجته فيكون مجبورا على الخروج. وهذا وبعبارة أخرى، لو لم تنفذ إرادة الله سبحانه وتعالى لانقلب علم الحق جهلا، لأن الله سبحانه وتعالى قدر أن يخرج هذا العبد. وإذا قدر أن يخرج هذا العبد قلنا أن القدرة لا تتحقق إلا في ظل العلم، يعني أن يعلم الحق. الله يعلم بأن هذا العبد سيخرج، فإذا لم يخرج هذا العبد إذا تحول علم الحق إلى جهل، وهذا محال. وهذا ما أشار إليه الفخر الرازي بأن أنه لو جوزنا أن إرادة الحق سبحانه وتعالى تعلقت بعدم فعل العبد وتحقق الفعل، فهذا لازمه أنه ينقلب علم الحق إلى جهل. هذا هو الإشكال الذي يرتبط بجهة الإرادة. أما الإشكال الذي يرتبط بجهة العلم الأزلي، قلنا أن الله يعلم بالأشياء وبكل شيء قبل إيجاده، فالله سبحانه وتعالى تعلق علمه من أنك أيها الإنسان في الساعة الفلانية في الوقت الفلاني في الوضع المعين في الزمان المعين سوف تسافر، تعلق علم الله الأزلي بذلك. نقول هذا العلم إما أن يتحقق أو لا يتحقق. إذا لم يتحقق إذن سوف ننسب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. الله يقول أعلم أنه سوف يسافر ولم يسافر، إذن سوف ننسب الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا قلنا أنه لا بد أن يتحقق مقتضى العلم الإلهي ومؤدى العلم الإلهي ومتعلق العلم الإلهي، تعلق العلم الإلهي بسفر زيد، فحتى لو كان زيدا لن يسافر ولا يريد أن يختار السفر لابد أن يتحقق العلم الإلهي ويسافر، ومعنى ذلك يكون زيدا مجبورا لا إرادة ولا اختيار له. ولهذا سوف نثبت الجبر إما من جهة الإرادة وإما من جهة العلم الأزلي. قال فإن قلت الالتزام بعموم القدرة للأفعال الاختيارية التزام بكونها أفعالا جبرية. لماذا؟ فإن لازمه أي لازم عموم القدرة للأفعال الاختيارية القول بتعلق الإرادة الإلهية بالفعل الاختياري، وهي أي الإرادة الإلهية لا تتخلف عن المراد، لأنها لو تخلفت عن المراد سوف ينقلب علم الله إلى جهل وهو محال. إذن إذا لم تتخلف الإرادة الإلهية عن المراد فيكون المراد ضروري الوقوع. الله أراد أن تسافر، إذن لا بد أن تسافر. ويكون خصوصا إذا التفتنا أننا نقول بعموم القدرة وعموم الإرادة وتحقيق الإرادة، ويكون الإنسان فيكون ضروري الوقوع. وإذا كان ضروري الوقوع ينافي الاختيار، لأن الضرورة لا تنسجم مع الاختيار. ويكون الإنسان مجبرا عليه لا مختارا فيه، مجبرا عليه أي على الفعل لا مختارا في فعله. وبوجه آخر، ما وقع من الفعل متعلق لعلمه تعالى. الله سبحانه وتعالى إما أن يعلم بتحقق هذا الفعل وهو سفر زيد، وإما أن لا يعلم. فإذا قلنا لا يعلم إذا نسبنا الجهل إليه تعالى عن ذلك علوا كبيرا. وإذا قلنا لا بد أن يعلم، عفوا، وإذا قلنا أنه يعلم بسفر زيد، من الواضح أنه يستحيل أن يتخلف المعلوم عن العلم، وإلا لانقلب جهلا. إذا لا بد أن يسافر زيد لكي يطابق العلم الإلهي الواقع. إذا فإذا كان لا بد من سفر زيد، هذا ينافي الاختيار. قال وبوجه آخر، ما وقع من الفعل متعلق لعلمه تعالى، لأنه يعلم بجميع الأشياء، فوقوعه ضروري. وإلا إذا لم يكن ضروريا عاد علم الحق جهلا. نقول تعلق علمه بسفر زيد، والمفروض أن زيد لن يسافر، إذن سوف يكون نسبة الجهل إليه تعالى عن ذلك، فالفعل جبري لا اختياري. وفعلا كانت شبهة قوية من قبل الفخر الرازي. والجواب عن ذلك هو جواب واحد عن كلا الإرادين، المتعلق بجهة الإرادة والمتعلق بجهة العلم الأزلي. نقول في المقام: الإرادة الإلهية تعلقت بالفعل على ما هو عليه في نفسه، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى عندما تعلقت إرادته بسفر زيد لم تتعلق إرادته بسفر زيد لا بشرط، بل تعلقت إرادته بسفر زيد بشرط شيء. ما هو ذلك الشرط؟ وهو أن يكون السفر عن اختياري، باختياري. فالله سبحانه وتعالى أراد أن يسافر وأن يكون زيدا مختارا في سفره، فهنا لا يقتضي الشرط، لأن الإرادة الإلهية تعلقت بالمراد. ولكن ما هو المراد؟ سفر زيد المشروط أن يكون عن طريق إرادته واختياره. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعلم منذ الأجل أن زيدا سوف يسافر باختياره، فعلم الله لم يتعلق بالسفر بما هو سفر، بل بسفر زيد، وهو يعلم أنه سوف يختار السفر. إذن فنقول في المقام: حافظنا على مبدأ الاختيار، وحافظنا على مبدأ العلم الأزلي، وأنه لا يتخلف عن الواقع. أما أنه لا يتخلف عن الواقع فلأن الله تعلق علمه بأن زيدا يسافر عن طريق اختياره وإرادته، وهذا الذي فعله، وهذا الذي تحقق، أن زيدا اختار أن يسافر. وحافظنا على مبدأ الاختيار لأن سفره ناتج عن نكد في ظل إرادته وأفعاله الاختيارية، فلم يتعلق الفعل إلا بما فلم تتعلق الإرادة ولم يتعلق العلم الأزلي إلا بالفعل بما هو واقع في نفسه، والفعل الواقع في حد ذاته هو المقيد بإرادة زيد وباختيار زيد. من الذي يعلم ما بعد؟ الله لا يعلم قبل إرادة العبد. يعلم بما سوف يختار. وهو وهذا لا ينطبق بالجر، هذا السر غير مربوط بالجر. لا أقصد، أريد أن نقتصر على المحذور، هذا المحذور في نفي عموم القدرة وفي نفي الفعل الاختياري. من هذه الجهة حل الإشكال، فبالتالي يبقى قد من جهة أخرى كذا، ونطرح بعد الدرس نطرحه ونجيب عليه. قال قلت الجواب كلا. كلا يعني ليس قدرة الحق وإرادة الحق ضيقة وليست شاملة لكل شيء، وكذلك كلا بمعنى لا يلزم من ذلك كون الفعل جبريا وضروري الوقوع من دون إرادة. قال فالإرادة الإلهية إنما تعلقت بالفعل على ما هو عليه في نفسه، والذي عليه الفعل في نفسه أنه منسوب إلى الإنسان الذي هو جزء علته التامة بالإمكان، لأن قلنا أن إرادة الإنسان هي الجزء الأخير من العلة في تحقق الفعل، ولا يتغير بتعلق الإرادة عما هو عليه، لأن الإرادة الإلهية تعلقت أن يسافر زيد في ظل اختياره وفي ظل إرادته، وعلمه تعلق بتحقق السفر الذي يختاره الإنسان، فقد تعلقت الإرادة بالفعل من طريق اختيار الإنسان، وتعلق مراده تعالى ومراده تعالى أن يفعل الإنسان الفعل الفلاني باختياره، ومن المحال أن يتخلف مراده تعالى عن إرادته، ولا يلزم الجبر لأن تعلقت الإرادة لا بالسفر بما هو سفر، بل بالسفر الذي يكون في ظل إرادة الإنسان واختيار الإنسان. والجواب عن الاحتجاج بتعلق العلم الأزلي بالفعل كالجواب عن تعلق الإرادة بالفعل، لا يلزم منه الجبر، فالعلم إنما تعلق بالفعل على ما هو عليه، والذي هو عليه أنه فعل اختياري يتمكن الإنسان منه ومن تركه، وأن هو الاختياري إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، ولا يخرج العلم المعلوم عن حقيقته، فلو لم يقع اختياريا كان علمه تعالى جهلا، بل بالعكس كان العلامة يريد أن يجيب على الفقر الرابع، يقول العملية عكسية بناء على قولك يلزم الجهل، لأنه ماذا يقول الفخر الرازي؟ يقول الفخر الرازي أنه إذا تعلق العلم الأزلي، يعني هنا نكتة لطيفة يذكرها الأعلام أنها عملية عكسية على الفخر الرازي، يعني هذا الإشكال عليه وليس له. كيف؟ الفخر الرازي ماذا يقول؟ يقول العلم الإلهي تعلق بسفر زيد، فلا بد لكي يكون المعلوم مطابقا للعلم الإلهي وألا يتخلف المعلوم عن العلم الأزلي الإلهي لا بد من سفر زيد، وهذا معناه أن يكون مجبورا. نقول له العلم الإلهي ما هو متعلقه؟ متعلقه قلنا هو أن يكون السفر في ظل اختياره، فلو كان ضروري الوقوع إذن لنسبنا الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله نقول تعلق علمه أن يتحقق سفر زيد في ظل اختياره، ومعنى في ظل اختياره إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. أما إذا قلنا تعلق بالسفر الذي هو ضروري الوقوع، إذا معنى ذلك أننا نسبنا الجهل إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الله علم أنه يسافر باختياره، والرازي يقول لا بد أن يكون ضروري الوقوع، وإذا كان ضروري الوقوع لم يكن عن اختياره، وإذا لم يكن عن اختياره والعلم الإلهي تعلق بالفعل المختار، إذا معنى ذلك أنه تخلف متعلق العلم عن العلم الإلهي. ما صارت واضحة شيخ دهي؟ أعيدها. أقول الله علم بماذا؟ علم بأن زيد يسافر باختياره، إذا ما هو متعلق العلم؟ سفر زيد باختياره. فلو كان الفعل ضروري الوقوع، الرازي يقول الفعل لابد أن يكون ضروري الوقوع، ضروري الوقوع يعني ينافي الاختيار، يعني الجبر أن يكون الفعل مجبورا عليه الإنسان. فإذا تحقق الفعل جبرا ومن دون إرادة، هل أن علم الله تعلق بالفعل الجبري أو بالفعل الاختياري؟ بالفعل الاختياري. فلو كان الفعل تحقق جبرا، إذا نسبنا الجهل، نقول ذاك الذي قال أن الفعل يقع بالاختيار لم يقع بالاختيار، بل وقع بالجبر، وهذا معناه نسبة الجهل إلى الله سبحانه وتعالى. مو واضحة يا خليل؟ الإشكال هو أنه يلزم علي أن ينسب الجهل إلى الله، هو أراد أن ينسب إلينا أننا ندعي بنسبة الجهل إلى الله. نقول هذا المحذور يرجع إليك لا يرجع إلينا، نرجع المحذور عليه، نرجع المحذور على الفقر الرازي الذي ذك أورده علينا، نقول هذا المحذور يرجع إليك. نحن نقول تعلق العلم بتحقق الفعل في ظل الإرادة والاختيار، ولهذا وقع في ظل الإرادة والاختيار. أما إذا وقعت بنحو الجبر، إذا نقول ننسب الجهل إلى الله، لأن الله قال أعلموا أنه يتحقق في ظل الإرادة، والمقصود أنه لم يتحقق في ظل الإرادة والاختيار بناء على قول الفخر، لأنه يقول لا بد أن يكون ضروري الوقوع. نقول هذا معناه نسبة الجهل إلى الله، فنفس المحذور نرجعه إليه. نعم لا، هو يريد أن يذهب إلى مسلك المجبرة. لا، هو من باب أنه يقول، لأنه هو يقول هكذا، إذا تعلق العلم الإلهي بتحقق وقوع الفعل لا بد من وقوع الفعل، حتى لا يلزم تخلف المعلوم عن العلم، لا بد من تحقق الفعل. نحن ندعي، نقول أنه يختار هذا الشق، وهو تعلق العلم الإلهي بتحقق الفعل في ظل الإرادة والاختيار. إذا سلم معنا بهذه نعم، هو لماذا لا يسلم؟ لماذا لا يسلم؟ لأنه يذهب إلى أنه لو لم نسلم، عفوا، لأنه إنما نحن لا نسلم بهذا، وهو أن يتعلق العلم بالفعل المختار والفعل في ظل الإرادة والاختيار، لأنه لو قلنا أن العلم تعلق بالإرادة والاختيار للزم أن الفعل يمكن أن يتحقق يمكن أن لا يتحقق. ونتيجة يريد أن يفر عن هذا المحذور، قال لأننا نقول لا بد من تحقق الفعل، لأن الله لا يتخلف علمه، لا يتخلف علمه، ما علمه يقع. العلم الأزلي، لا طبعا عبرنا بالعلم الأزلي، لا ليس علم المحو والإثبات، ذاك يمكن أن يتغير، علم المحو والإثبات. قدر الله أن تعيش 50 سنة فتصدق أو وصلت رحمك أطال الله في عمرك. وهذا ليس معناه الجهل، لأن هناك علم وعنده أم الكتاب، هذا ذاك العلم الذي لا يتغير منذ الأزل. فأقول الفخر الرازي إنما نسى الاختيار حتى كان يتوهم أننا عندما نثبت الاختيار معنى ذلك أنه لا يتحقق علم الله. فلهذا نقول لا بد أن ننفي الاختيار حتى نحافظ على تحقق علم الله سبحانه وتعالى. فنقول إذا سلم أن متعلق علمه هو الفعل في ظل الإرادة والاختيار، نقول لا بد أن يسلم بذلك، ولا يلزم من ذلك أنه يخرج يتخلف علم الله أو مراد الله عن إرادته. ملتفت إلى كلامكم، بس أقول أنه الفخر الرازي لا بد أن يسلم بذلك، أنه هو لأنه لم يسلم لشبهة في ذهنه أنه لو قلنا بالاختيار معنى ذلك يمكن أن تكون إرادة الإنسان غير مطابقة لإرادة الله سبحانه وتعالى، وبالتالي أن يتحقق المراد. نقول لا، الله علم وما علمه ما هو مطابقة إرادة الإنسان لإرادة الحق سبحانه وتعالى. فالله يعلم بأن الإنسان سوف يريد كذا، سوف يختار كذا، سوف يفعل كذا. فإن قلت، لا زال البحث في عموم القدرة وشمولها، هنا إشكال آخر. نحن قلنا أننا نستدل لإثبات عموم القدرة وشمول القدرة عن طريقين. الطريق الثاني كان من خلال مقايسة علاقة العلة بالمعلول، وكون المعلول عين الفقر وعين التعلق بالعلة، ولا استقلالية للوجود الرابط من دون الوجود المستقل، وجميع الأفعال الممكنة على الحق سبحانه وتعالى كلها معلولة لواجب الوجود، فهي لا تخرج عن دائرته، ولا تخرج عن سلطانه، ولا تخرج عن إرادته، ولا تخرج عن قدرته. كان هذا هو الطريق الثاني، هذا لا بأس به. الطريق الأول الذي قلنا لإثبات عموم القدرة ما هو؟ قلنا ما معنى أن الإنسان يكون فعله باختياره؟ هل معنى الفعل الاختياري أو أن الفعل يكون ممكنا حتى حين الصدور؟ يعني حين صدور الفعل يبقى الفعل متساوي النسبة؟ قلنا لا، حين الصدور لا بد أن يترجح جانب الفعل على جانب عدم الفعل. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. ولهذا قلنا تحقق الفعل في الخارج منوط بوجوبه، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. وقلنا ليس هذا الفعل وجوبه وجوبا بالذات، لأنه لا وجوب بالذات إلا وجوب الحق سبحانه وتعالى. إذن هذا الوجوب وهو وجوب الفعل وجوب بالغير. الوجوب بالغير يرجع إلى الوجوب بالذات فينتهي إلى الوجوب بالذات. كان هذا هو الدليل، أرجعنا جميع الأفعال لأن وجوبها بالغير إلى الوجوب بالذات وهو وجوب الحق سبحانه وتعالى، وينتج أن الإرادة والقدرة الإلهية شاملة لجميع الأفعال. لماذا؟ لأنها واجبة بالغير، والوجوب بالغير ينتهي إلى الوجوب بالذات، فلا يخرج فعل من الأفعال عن قدرة الحق سبحانه وتعالى. كان هذا هو الدليل الأول أو الطريق الأول الذي ذكرناه في الدرس الماضي. نحن هذا الدليل جيء به لإثبات عموم القدرة. المستشكل يقول هذا الدليل على العكس تماما، هذا الدليل ينفي عموم القدرة لا أنه يثبت عموم القدرة. هذا الدليل الذي جئتم به لإثبات عموم القدرة ليس لكم بل هو عليكم، هذا الدليل ينفي عموم القدرة لا يثبت عموم القدرة. كيف ينفي عموم القدرة؟ قالوا لأنكم تقولون في هذا الدليل أن الأفعال واجبة بالغير. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد. لم يوجد، هذه الأفعال واجبة بالغير. إذا كانت واجبة بالغير إذن لابد أن تنتهي إلى الواجب بالذات، فيكون وجوبها بالذات لأنها تنتهي إلى الواجب بالذات. إذا كانت واجبة بالذات، ما معنى الواجب بالذات؟ أن يكون ضروري الوقوع. فإذا كان ضروري الوقوع إذا لا إرادة ولا اختيار. فإذا لم يكن إرادة واختيار في المقام سوف يكون الفاعل مجبرا على الفعل، لأن الفعل وصل إلى حد العلة التامة، وإلا إذا لم يصل إلى العلة التامة وجد أو لم يوجد؟ لم يوجد. إذن لما كان الفعل موجودا لأنه وصل إلى العلة، لما وصل إلى العلة التامة استحال تخلف المعلول عن العلة التامة، فسوف يكون الفعل متحققا لا محالة، لأنه بلغ مرحلة العلة التامة. فسوف يكون الفاعل مجبرا على الفعل، وإذا كان مجبرا على الفعل الجبر ينافي الاختيار والقدرة. إذن لن تتعلق إرادته بمثل هذه الأفعال التي بلغت حد العلة التامة، لأنه لا إرادة ولا اختيار، سوف يكون مجبورا عليها. هذا الإشكال عينه ذكرناه في خاتمة المرحلة العاشرة. قلنا هناك بعضهم قال لا يصح إطلاق العلة التامة على حق سبحانه وتعالى، لا يجوز تسميته بأنه علة تامة لجميع الأشياء، لأنه لو كان علة تامة معنى ذلك أنه لا بد من تحقق المعلول، وإذا تحقق المعلول لتحقق العلة التامة واستحالة تخلف المعلول عن العلة التامة إذن لن يمتلك الإرادة والاختيار، وإذا لم يمتلك الإرادة والاختيار هذا مسابق لأن يكون مجبورا، وإذا كان مجبورا انتفت القدرة، فالقدرة لم تتعلق بكل شيء. وبعبارة العلامة في خاتمة المرحلة العاشرة ماذا قال؟ قال أنه إذا كان الفعل وصل إلى مرحلة العلة التامة معنى ذلك أنه لا بد أن يقع الفعل، وإلا إذا لم يقع لتخلف المعلول عن علته التامة، إذا لا بد من وقوعه فيكون ضروري وقوع. وإذا كان ضروري الوقوع يعني كان الفاعل مجبورا عليه، وإذا كان مجبورا إذا لم تتعلق به القدرة. قال فإن قلت السلوك إلى بيان عموم القدرة، يعني الدليل الذي ذكر لإثبات عموم القدرة من طريق توقف وجود المعلول الممكن على وجوبه بالغير. لماذا وجود المعلول يتوقف على وجوبه؟ لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، وقلنا هذا الوجوب ليس وجوبا بالذات، لأنه لا وجوب بالذات إلا وجود الحق سبحانه وتعالى، لا واجب بالذات إلا الحق، على وجوب بالغير، والوجوب الغيري يرجع وينتهي إلى ما بالذات، وانتهاء ذلك أي وجوبه بالغير إلى الواجب بالذات، ماذا ينتج؟ ينتج خلاف المطلوب، لأن ما هو مطلوبنا؟ أن جميع الأفعال ترجع إلى الواجب بالذات، وتتعلق القدرة بكل الأفعال لأنها جميعها راجعة، لأنها جميعها راجعة إليه سبحانه وتعالى، هذا هو المطلوب. يقول بالعكس ينتج خلاف هذا المطلوب. فإن كون فعله تعالى واجبا يستلزم كون فعله تعالى موجبا، موجبا يعني مضطرا إليه بالفتح الجيم، موجبا يعني مضطرا. أي واجبا عليه الفعل ممتنعا عليه. لماذا؟ لأنه بلغ إلى مرحلة العلة التامة. وإذا بلغ إلى مرحلة العلة التامة استحال تخلف الفعل المعلول عن علته. إذن لا بد أن يقع، لا بد أن يقع ويكون ضروري الوقوع. وإذا كان ضروري الوقوع لا يمتلك من أمره شيئا فيكون مجبرا، وإذا كان مجبرا إذن لم تتعلق به القدرة، لأن القدرة لا تجتمع مع الجابر. قال أي واجبا عليه الفعل ممتنعا عليه الترك. لماذا يمتنع عليه الترك؟ لأنه بلغ مرحلة علته تامة. ولا معنى لعموم القدرة حينئذ. لماذا؟ لأن القدرة تتناثر مع الجبر. هذا الإشكال أجبنا عليه نحن هنا في خاتمة المرحلة العاشرة، والجواب هو الجواب بصياغة أخرى. وحاصل الجواب أن وجوب الفعل هو وجوب ينتزع بعد وجود معلول والفعل. إذا وجبت العلة وجد المعلول، إذا وجد المعلول قيل هذا المعلول وجوده واجب الوجود بالغيب. ولهذا قلنا نحن الوجوب هو عنوان مع عنوان ملحوظ في نسبة شيء لشيء. قلنا الوجوب ما معنى؟ إذا كان نسبة المحمول إلى الموضوع نسبة يستحيل الانتكاس، هذا هو مادة الوجوب. هنا نقول الكتابة، وجود الكتابة بالنسبة للإنسان إذا كان يستحيل أن تتخلف فهذا معناه أن تكون الكتابة واجبة. إذا نلحظ الفعل إذا وجد الفعل نسبناه إلى الفاعل، وقلنا أنه إن استحال التخلف كان واجبا، لم يستحل التخلف كان ممكن الوجود. فالوجوب عنوان منتزع من وجود المعلول. أولا يوجد المعلول ثم بعد ذلك يقال أنه واجب أو ليس بواجب. إذن فالوجوب المتأخر عن وجود المعلول يستحيل أن يرجع إلى الواجب سبحانه وتعالى ويوجب عليه الفعل، لأنه إذا كان متأخرا استحال أن يرجع إلى المتقدم ويوجب عليه الفعل. ولهذا قال قلت الوجوب كما تعلم منتزع من الوجود، أي وجود؟ أي وجود المعلول. فكما أن وجود المعلول، وجود المعلول من ناحية العلة. لماذا وجود المعلول من ناحية العلة؟ لأنه لا وجود للمعلول قبل وجود العلة. أولا توجد العلة فيوجد المعلول. قال كذلك وجوبه بالغير من ناحيتها، أي من ناحية العلة. لماذا؟ لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد. وبعبارة أخرى التعليل الذي يكون أدق من لأن الشيء ما لم يجد لم يوجد، كذلك وجوبه بالغير من ناحيتها، أي من ناحية العلة الواجبة بالذات، لأن الوجوب بالغير ينتهي إلى الوجوب بالذات. ومن المحال أن يعود الأثر المترتب على وجود الشيء مؤثرا في وجود مؤثره. وبعبارة أخرى هذا الوجوب لاحق بالفعل من قبل الفاعل، فإذا كان لاحقا له من قبل الفاعل فلا يضطره إلى الفاعل. هذه بعبارة التي تقدمت في خاتمة المرحلة العاشرة. ومن المحال أن يعود الأثر المترتب على وجود الشيء. ما هو الأثر المترتب على وجود الشيء؟ وجود الشيء أي وجود المعلول، وجود الفعل. الأثر المترتب عليه ما هو؟ أن يكون واجبا، لأنه لما وجد يعني هذا أنه واجب. ومن المحال أن يعود الأثر، الأثر وهو الوجوب الذي ترتب على وجوده الشيء وهو وجود المعلول، أن يكون مؤثرا في وجود مؤثره وهو الحق وهو الفاعل سبحانه وتعالى. بيان ذلك: فالإيجاب الجائي من ناحيته تعالى إلى فعله، لأن الله سبحانه وتعالى لما أراد وقدر وجب ذلك الفعل، يستحيل أن يرجع ذلك الوجوب فيوجب، يعني فيجعل الفاعل مضطرا ممتنعا عليه الترك، فيوجب على الفاعل تعالى فعله ويجعله مضطرا، ويسلب عنه عموم ويسلب عن الفاعل والحق بذلك عموم القدرة التي هي عين ذاته. وإذا كانت عين ذاته وذاته صرف الوجود لا يسلب عنه كمال وجودي. ويتبين بما تقدم أنه تعالى مختار بالذات، ومعنى أنه مختار بالذات أي لا يوجد هناك ما يجبر الفاعل على فعله، لأن ما عداه ممكن، وكل ممكن هو تحت سلطان الحق سبحانه وتعالى، إذ لا إجبار إلا من أمر وراء الفاعل يحمل الفاعل على خلاف ما يقتضيه ويريده أو على ما لا يقتضيه، وليس وراءه تعالى إلا فعله، والفعل ملائم لفاعله، فما فعله من فعل هو الذي تقتضيه ذاته ويختاره بنفسه، فلا يوجد وراء الفاعل شيء بحيث يقال ذاك أجبر الفاعل على فعله. فالمقتضي متحقق والمانع مفقود، لأن المانع من عموم قدرة الحق سبحانه وتعالى، المانع أن يفرض أن هناك من يجبر الفاعل على فعله، وقلنا ما عدا الفاعل ممكن، وكل ممكن فقير يحتاج إلى الفاعل، فلا يوجد من يجبر الفاعل سبحانه وتعالى. الفصل 7 و8 يأتي غدا، تم الكلام إن شاء الله، رفع المقام والحمد لله رب العالمين.